هذه المقابلة تدل على أن المراد بالصمت ضيق الدنيا لكل مقابلة به من وعيد أخروي. قال ابن كثير: أي ضمكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انفراح من صدره، بل صدره ضيق حرج جملانه، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن خلفه ما لم يخلق إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وفك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضيق المعيشة. فانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وذلك لان الاعتقاد يعني يمكن الانسان ان يحس بقضى هذه الايه في نفسه اذا مر خليط يعني اوقات يغفل فيها عن ذكر الله او بالاحرى يعرض عن ذكر الله، فاذا يعني اذا وكله الله الى نفسه طرفه عين فتح عليه كل امره، كيف يكون تكون الوحشه وكيف يكون الظلم والضيق والعذاب. وايضا هذا مما يلمس لمسا فكريا يعني في احوال الكافرين عموما الذين يكون الناس سبحانه وتعالى، يعني هم عندهم كثير من اسباب السعاده في الدنيا سعاده، لكن في الحقيقه هم لا يملكون السعاده، عندهم التقدم الجسمي واساليب الراحه والرفاهيه وكذا وكذا، ومع ذلك هم اشد الناس ضنكا، والامراض النفسيه والاكتئاب وغير ذلك من الالام والعذاب هو ترجمة بمعنى الصمت الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب إعراضهم عن كتاب الله، حتى بحثهم وحتى استسلامهم تشعر أنها مصطنعة، مصطنعة، والاستسلامات التي يوزعونها إنما هي يعني لأجل العمل ولأجل الترميم للشغل والعمل، يعني في بعض المحلات الكبرى في أمريكا أراد العمال أن يطالبوا برفع الأجور. فقرر الإضراب، لكن الإضراب بطريقة غريبة، الإضراب كان عن الابتسام في وجوه الزبائن، فحقق هذا المتجر خسائر قائلة في يوم واحد فقط، توقفوا فيه عن الابتسام في وجوه الزبائن، فإذا الابتسام كلها أشياء مصطنعة هي تعتبر جزء من الإجراءات التي ينبغي أن يحافظوا عليها في تعاملهم مع الآخرين، فالحقيقة أن البحث هذا المسألة يحتاج لكثير جدا من التفاصيل. الصمت الذي يعيش فيه الكفار بسبب اعراضهم عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء ملموس وواقعي، وتجي به يعني احوالهم التي يعرفها من سرر اغوارها. يقول القصري رحمه الله تعالى معلقا: وذلك لان الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحه الضمائر والانفس فوق كل الاهواء واللذات والمآل، فالانسان الذي يسكن قلبه بالله سبحانه وتعالى ويفرد قلبه يعني ويفرد قلبه برضه اليقين والايمان، هذا يكون في اعز الاحوال وفي يعني ينال لذة بذلك فوق لذات اهل الشهوات والمآرب واللذات بما ذلك. فالذي ينادي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل لا شك يجد متعة في قيام الليل اعظم كثير جدا ممن يتمتع بشرب الخمر أو بكذا أو كذا مما حرم الله، بل هذا لا يجد متعة في الحقيقة، هي تؤول إلى الاكتئاب والغم والهم والخذل. يقول: فالضنك المعني بها إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي، معروف أن القلق هو يعني مرض هذا العصر. من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث، يعني حتى لو لم نحس نحن بذلك لكن علينا ان نكون على يقين، لانه مهما ظهر ان اهل المعاصي او اهل الكفر يعني يظهرون السعاده والبشاشه وغير ذلك نقول لهم انتم كاذبون، انتم يعني حقيقه ما في قلوبكم اقهرنا الله به في وحي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو هذه الايه الكريمه: ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما دمت قد أعرضت عن ذكر الله ولم تؤمن بكتاب الله وبالقرآن فحتما أنت في داخل قلبك تشعر بهذه المعيشة ضنكا، حتى لو ادعى بلسانه خلاف ذلك، لأن هذا الخبر أتى من عند الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله في ذلك. يقول: فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث لا يجد منها مخارج إلا به، لا يمكن أن يجد مخرج من هذا الحق والضيق والنكد إلا بالإسلام والإيمان. ولا يرتاب في ذلك إلا من كافر حسه وناقض وزانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوارها وتهتدي بها من ضلالها وحيرتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألف نظرة على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدر كذلك. هذه اليهودية نرى في صراعها أي في صراعها وأحكامها من الآفاق والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يقاس، وهذا جزء من الصنف، جزء من الصنف الذي يعيش به اليهود الآثار والأغلال التي عوقبوا بها في شريعته. لكن هم كانوا متمسكين بها لأنهم لم يؤمنوا بدين الإسلام، فلذلك سيدهم يعانون الصنف بسبب هذه الآفاق ويعني الأغلال. الشقة في المعيشة الحيوية ما لا يقاس، قيود في المأكل والمشرب، حجر في المنفح والمبيت والمعاشرة، ضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ولبسين مبعثين لا يلمسون ولا يلمسون، بعث خرافات الاعتقاد والافتراء بالأهواء بالتشريعات وتشاؤمها بالأهواء إلى شعب تتداين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعديل السلعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح ومضين عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل خير في اليهودية وأمروهم بنبذ أحكام التوراة نكاية لليهود. فحصل منهم استباحة الخمر، منع القتال مع أن في الشريعة الثلاث موسى عليه السلام، وإباحة لحم السجين وغير ذلك مما أباحه لهم، يعني أحضرهم نكاية وغيظا لليهود الذين يتمسكون بالشريعة التوراة، وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا على بعثة عيسى عليه السلام. فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهل من ناموس، يعني التوراة، بل لأتمه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والذهن، كل هذه من الآثار والأقلال وهي حرفات نتيجة الحراك عن دين الإسلام ودين الحق. نعم. يعني هل المسيح أمرهم بأن يصنعوا الصلبان وأن يصنعوا التماثيل وأن يسجدوا ويدعوا ويرجوا ويدعون الضالة بحيث التماثيل كما يفعلون؟ هل شرع لهم كل هذه الشرائع التي يعني فيها الحراك عن الفطرة؟ أي نعم. نعم يكون. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، حتى إن عندهم إنكار وإن الله في الأرض، ما يحده في الأرض يكون محلولا في السماء وما يحده في الأرض يكون معقولا في السماء، ورفض الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما أو حلا وإبراما تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما يتبذر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرف المسيح. لو تأمل سيرة المسيح للسلام ويهد المسيح في الدنيا خشوعه وتواطؤه مع أحوال البطوات والأباطرة هؤلاء الناس والطرف الذي يكونون فيه والمخالف التي يعيشون فيها. فأنى لا يضيق ضرعه ولا تضمت معيشته، لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما خلد جيزهم لمنا لا تنفع، أخذوا يقاومون الكنيسة. يعني إذا الإسلام كان هو السبب لثورتهم على الكنيسة، لأنه لما احتكوا بنور الإسلام في جماعات الأندلس شعروا بهم عليه من المعيشة الضمي، فلذلك بدأوا يتمردون من ذلك الوقت على يعني الكنيسة وأخذوا يقاومونها في حظرها على المعارف والفنون ومعاداتها للعلوم، وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز بدعاة الإصلاح، وحقيقة هذه الكلمة لا نستطيع أن نمر عليها مرة أخرى، يعني مهما أصلحوا ما داموا لنا كل الإسلام فهم فاسدون مفسدون. التعبير بدعاة الإصلاح هذا تعبير ما جرى بسهل معه، عملية الإصلاح يعني هو تمرد مثلا مارتن لوثر والذي يسمى بأكبر بعث الإصلاح في ملتهم على نظام الكنيسة وحاول أن يغير أشياء. لكن مهما كان ما دام هو في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم دخول في الإسلام فلا يسمى هذا يعني إصلاح. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابه ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبعهم سحائف ما ورثوه ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى إما هم عليه علما بأن الدخائل والبدع في دينهم أثبت عليهم ما أثبت ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من المعيشة الضم لأمتين عظيمتين لعود النصارى وهما تنتميان إلى كتابين من الزرين يهود أحسن كفار الموجودين يهود ونصارى على الأقل أهل كتاب. إذا كان أهل كتاب هذا حاله فما ظنك بالندوس والوثنيين وفي رأيهم التي لا تبقى ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التملص منها لكثرة خرافاتها وضررها نفسا ومالا وعرضا فأهلها في سخاء وعذاب لا يشاكله عذاب ومن نجا من ويلاتها بالإسلام لا يعد ولا يحقى. وقف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين يعني الفرد الذي يعيشون فيه كان يعجب أن واحد مثلا مثل غاندي يدافع عن عبادة البقرة يقول أنا أفاكر العالم كله لأني أعبد البقرة وأرفع عقيرتي بهذا وأنا فخور بذلك ويجب نوع في المقارنة بين أمه التي ولدته وبين أمه البقرة ويقول هذه تعطينا اللبن بلا ثمن بلا حساب وأن أمنا فتطلب منا المقابل ذلك كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام التحيد. ولذلك لا نعجب أبدا أن يكون ابن غاندي دخل في الإسلام يعني ابن أن يدعى بمهاتما غاندي هذا دخل في الإسلام وكانت ضجة يعني شديدة جدا لما دخل ابنه وعلمه الله سبحانه وتعالى في الإسلام وابنه تربى في رمز من رموز الهندوسية والوثنية والشرك ولما اطلع على نور الإسلام دخل في الدين الإسلام. هذا حتى يحاول دائما الناس يعني أعداء الدين قمت هذا الخبر مع شهرته فيما مضى أن ابن غاندي ممن صرفه الله سبحانه وتعالى بالدخول في دين الإسلام ونبذ ما كان عليه أبوه فخوفه من يعني الوثنية. قف على هؤلاء الطائفة المسماة بالناديين وهم الزهريون والطبيعيون فإنهم بلا ريب طبعا يعني التعبير الحديث الشيوعيين طبعا كلام القدماء رحمه الله تعالى منذ زمن كانت ضد يعني الشيوعية مجرد حل يدفعون به الناس. أما اليوم في هذا الزمان قد عاينا انهيار الشيوعية وتمرد يعني أهلها عليها فالعبرة بالأساس يعني أعمق. قف على هؤلاء الطريقة المسماة بالماديين فإنهم بلا ريب أضيق قدرا وأضمن معيشة وأشد اضطرابا وأعظم فرقة فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى كما تخيله له رغائبه وشهواته. ثم ننتقل إلى حال الفلاسفة كيف ضلوا في مواد ما يتبعون ولم يهتدوا إجادة الاستقامة في الحق. فإن كان هذا حال الفلاسفة الذين هم يعتبرون من خواص الناس فأن يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف يشاء يختلف باختلاف العقول ويعني الأهواء. يقول وقال إمام المدقق في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لتأمين طمأنينة النفس وسعادتها يقول إن نرى أمام أعيننا بعضا من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف ولكنهم كثير الضجر شديد الحيرة لا يشعرون بالراحة ولا يمتزون بملذة كأن لهم في لذة ألما وبإزاء كل فرح يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها كآبة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم لماذا؟ بكأس من الرحيق يعني كآبة لا تزول عنهم إلا إذا غابت عقولهم لماذا يغيبون للمخدرات والخمور حتى يهربوا من الضنك الذي يعيشون فيه والذي تبعده الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم كآية لا تجاهلهم لا تشركهم إلا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق. فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثير التحرك لفقدانه لأنه دواؤهم الوحيد وهو داؤهم هو نفس الوقت إيه؟ داؤهم كما يقول الشاعر وداؤني بالتي كانت هي الداء. ما سر هذا الأرق والدبر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية وهما الأمران اللذان عليهما كما يزعمون مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحدة الضميرية مع تهزؤهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الكافل الناس من نظرات الوسواس؟ ألا يدلون هذا الصدر السري على أن النفس سائقة لأمر الناس إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره؟ وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكنى الخطوط. إذا السعادة الحقيقية الطمأنينة اليقين الراحة السعادة الخروج لا يمكن أبدا أن الخلق يصل إليها إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى خلال الإيمان بالله وخلال ذكر الله عز وجل وخلال التداوي بالقرآن الكريم بتطبيقه والانتفاع به. فالقلب ما دام لم يصل لهذا المطلب يظل في حالة جوع وطلب إلى ما هو أرحم مهما حط الإنسان من نهائج أو من حروب فإنه يظل يطلب ما هو أبعد. فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى يسكن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام فلما أكلت قال لا أحب الآكلين. هذا هو المثل أن كلما سوى الله يأكل هذه كل من عليها كل شيء هالك إلا وكذا. فلا يمكن الخلق أن يستقر ويثبت ويطمئن إلا إذا وصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه الكريم. يقول ألا يدلنا هذا الصدر السري على أن النفس سائقة لأمر ما إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره؟ وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة الجنين ولا سكن الفتور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيبان ولا مغادلة العيب بل هو أمر آخر. لا تعد هذه الملاك بالنسبة له إلا هباء ولا الأكوان بجانبه إلا فناء. ما هو هذا الأمر الثاني الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت وهانت به وشكرت ورضيت به وقنعت هو لا شك صحة المعتقد وإليك الدليل. ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء يعني طبيعة النفس والروح ليست من قبيل أمور المادية ولا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة. فالإنسان روح وجسد الروح لا تبحث عن الأمور الحسية التي ترجع إلى الجسد والدين واضح بل دائما الروح ثالث إلى ما هو أعلى وأشرف. يقول ليست أيضا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة أو تهتم بملاكها مهما كانت سريعة بل هي من طبيعة النورانيات المحضة فلا تأنس إلا نور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة لتثبت على حضرة القدس المنيفة وتقل على حضائرها الشريفة. أما أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية وأكبر من أن ترضى بملاكها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه فإن النفس لا تبدأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي إلى وضع المحجة. فإن تظهر في أمره واكتنه حقيقة سره وأنال نفسه بغيتها من إبلاغها نوره المطلوب لها سكن فؤاده وآب إليه رقابه ويجب إلا بأن ينفرح صدره بالإسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولو كان جسمه بين الخنا والخنابل وحاله من الفقر في أخف المنازل يعني حتى كان جسمه عاليا لكن ما كان خلقه موصولا بالله معمورا باليقين فهو أسعد الناس. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الهائمة أمنيتها وإنفاعها بثلثتها من صحة العقيدة. السبيل لذلك هو العقل السليم، العقل في النوع الإنساني خصيصة من أخص خصائصه أو من أجل خصائصه، ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتني بصحته واعتداله. بالعقل يصدر الإنسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة أجزائه وأعظم أبعاده، ويستكمل سير النواميس السائدة عليه، فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وقرائنه عن اللهو، كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته استدلالا محسوسا لا يقبل شبهه ولا يداخله ريبا. بالعقل يدرك الإنسان أحيانا جمعيات الغزلية فيرى نواميس رؤيها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها، ويتبصر في أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مبشرين، فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارس والإحساسات وفي تباين الملل والديانات، بالعقل يتميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال، فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة، ويعثر لتعظيم العلم والبدائع على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإنساني، وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلم. هذا ما قال بقوله: فمن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذه في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة لا يضل ولا يشقى، هذه وظيفة التأمين ضد الظلام والسخاء باتباع القرآن الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما على هذه الآية في كتابيه الجواب الكافي ومفتاح ذلك السعادة، فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآية فإنها جديرة بذلك. قال في الجواب الكافي في فصل أدان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي، يقول: ولمها، يعني من عقوبات المعاصي، المعيشة في الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال: وفي الصورة المعيشة في الضنك لعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة في الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة في الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضمك المعيشة بحسب إعراضه، يعني ثلاثة إيه خاصة، كلما زاد الإعراض كلما زاد حظه من إيه من الصرف. يعني ممكن في مسلم يعرض عن القرآن مثلا درجة معينة من الإعراض، فحسب درجة الإعراض حسب يكون نصيبه من إيه من الصرف والصفاء. وهو الكافر كذلك، كلما زاد كفره كلما زاد ضمته، واضح؟ يقول: فالمعرض عنه له من ضمك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياكة، إن لم ينضم إلى ذلك كفر الخمر. فكفر هذه الأمور أعظم من كفر الخمر، يعني كفر الشهوات والعشق وحب الدنيا وكفر الخمر الرياكة أشد تأثيرا في القلب وإذهابا للوعي من القلب من كفر الخمر، فهي التي تحوم دون حدود الإحساس في القلب الذي هو فيه. فكفر هذه الأمور أعظم من كفر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويفقد، يعني الذي يشرب الخمر يكسب حال الكفر، لكن بعد ساعات ممكن يفيق من هذا الكفر. لكن هو كفر الهوى وحب الدنيا لا يبقى صاحبه إلا إذا كفر في عسر الأموات، إلا يعني لا يمكن أن يفيق من هذا الكفر، كفر الهوى وحب الدنيا لا يبقى منه الإنسان إلا إذا أصابته فكرة أشد، وهي فكرة الموت، وبالتالي يتحول إلى معسكر الأموات. فالمعيشة في الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله

وكل من أعرض عن الانتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يكون هذا يوم القيامة، لأنه ليس ضد الوحي إلا الهوى واتباع هذا القرين. فإذا كل مرار من الوحي يأتي في مقابلة الهوى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك بالوحي فاعلم أنما يتبعون أهواء أمر. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى، كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، أنه يحسب أنه على هدى، فهذا معذور؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذين منسأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الضلال نسأ عن إعراضهم عن الوحي فلا عذر لهم حتى لو ظنوا أنهم مهتدون، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ظن فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه، فهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. فانتبهوا لهذا الخطير، هذا مهم جدا، هو يحسب أنه مهتدي، ألا يكون هذا من الاستدلال عذرا له حيث لا يعد في الآخرة؟ لا، الجواب إذا يكون عذرا له متى؟ إذا كان ضلاله لسبب أنه لم يبلغه إيه؟ الرسالة، مثلا ما سمع أن في شيء اسمه القرآن ولا رسول ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا إسلام، مثلا هذا على إطلاق لم تبلغه الرسالة، فهو ظن بسبب أن الرسالة لم تبلغه، فهذا له بيان وله تفصيل كما نقلناه من رب. أما الذي سمع عن القرآن سمع عن الإسلام سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عن ذكر الله بعدما بلغه فهذا لا عذر له إذا ظن وهو يحسب أنه مهتد، لماذا؟ أن الحق وصله، وهو لو أعمل عقله الذي هو أداة التفكر والتدبر والوصول إلى الهدى، لو أعمل عقله يعني بنفس القدر الذي يعمل عقله في أكثر الأمور لا توصل الحق بمنتهى الوضوح ومنتهى السلام، لكنه أعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي في كل خلاف، فهو الذي أبطل عقله. الله سبحانه وتعالى بث له الآيات آيات التوحيد في الأساس وفي أنفسهم أخذ عليه نفاق الفطرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف كي تظل الحجة قائمة على جميع الناس في كل الأعصار إلى أن تكون الساعة، و يعني الصحابة جاهدوا ونقلوا هذا الدين والعلماء وردوا ورثوا هذا العلم وحضروه هذا التكفير والتحريف ونقوه من البدع والفوائد، و الداعي الهدى يدعو كل حين ومع ذلك يعرض عن ذكر الله، فهذا لا عذر له في ضلاله اذا كان يحسب انه مهتد. والوعيد في القران انما يتناول الاول، يعني الذي بلغه الذكر فاعرض عنه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ظن، يعني مجرد ان واحد يسمع ان في رسول ارسل والقران انزل ودين اسمه دين الاسلام هو دين النجاه او يقال انه دين النجاه، مجرد سماعه لذلك يعني فإن لم يكن قد بلغه يعني الايه بلغته الرسالة، فهو مسؤول عن أن يعمل عقله ويتدبر ويتفكر، ليس هذا فحسب بل لابد أن يصيب الحق، يعني يعمل عقله ويبحث عن الحق ويصيب الحق أيضا، يعني أيضا لا يقبل منه أن يقول ايه يقول بحث عن الحق ويترك البوذية مثلا أو في النصراني أو اليهودية، لا هذا لا يمكن أن يقبل منه ذلك، لماذا؟ لأن الحق قامت عليه أدلة أنفع من الشمس في ربيعة النهار، لا يمكن أبدا أن يثبت الحق في دين الإسلام على أي إنسان ممكن يحترف عقله ويحترف العلم. كما قلنا أيضا مرارا مجرد الإعراض هو أنف وكفر أكبر، مجرد أن الإنسان سمع عن الإسلام ثم أعرض عنه فهذا من أنواع الكفر القبيح، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. إذا حتى الكافر الذي كان حظه من الأمر أن مجرد سمع عن الإسلام ثم تلهى في دنياه ولم يحارب المسلمين ولم يعمل أي شيء يؤذيهم لم يقع ما يفعل شيء فانسلب في العهد، هذا عدو لرسول الله. لماذا؟ لأنه أعرض، الحق ليس هينا إلى درجة أن يدخل الإعراض عنه، لا الحق مسلح بالأدلة التي تلزم من يبلغه أن ينقاد إليه، إذا كان عنده شبهة هو كثير بأن يزيلها، لكن الاعراض في حد ذاته هو جريمه كبرى يستلزم بها الخلود في النار والعياذ بالله. اذا الوعيد في القران انما تناول النوع الاول الذي بلغته الرساله. واما الثاني الذي لم تبلغه الرساله فان الله لا يعذب احدا الا بعد اقامه الحجه عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى في اهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره ساكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القران. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى الخامسه اي الفائده الخامسه قال ابن القيم اختلف في قوله تعالى ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى هل هو من عمل بصيره او من عمل بصر. والذين قالوا هو من عمل بصيره انما حملهم على ذلك قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. فقال لا يحمل ايه على عمى الايه البصيره. وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حاد. وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وضمائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله نعم لقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي إذا هم ينظرون. وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. والذين رجحوا أنه من عمل البصر قالوا السياق يدل عليه لقوله قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ انه كان في الدنيا في عمل عن الحق. فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك وكذلك اتتك اياتنا فنبيذها. بل هذا الجواب فيه تنبيه على انه من عمى البصر وانه دوجي من جنس عمل الجزاء من جنس العمل. نعم. فانه لما اعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت عنه بصيرته أعمى الله به بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. وقال تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في هذه الآية. قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاف للبصر والسمع والنطق قال هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهو عمى عن رؤية ما يسرهم وتمايزه. وهذا قد روي عن ابن عباس قال لا يرون شيئا يسرهم. وقال اخرون هذا الحق حين توفاهم الملائكه يخرجون من الدنيا كذلك فاذا قاموا من قبورهم الى الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن. وقال اخرون هذا انما يكون اذا دخلوا النار واستقروا فيها تجد الاسماع والابصار والنطق حين يكون لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فحينئذ ينقطع الرجاء فتفكم عقولهم فيبصرون بأجماعهم عميا بكما ثم لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهير. وهذا منقول عن مقابلة. والذين قال المراد به العمى عن الحجة إن مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها. بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويقعد على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمل بطل، وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. هل الكافر يوم القيامة أعمى عن الحق؟ قال ربي حليم حضرتني أعمى، يعني أعمى عن الحق؟ لا، لو يكون عنده يقين. ربنا أصبرنا وسمعنا فاطمئن لنا صالحا إنا موقنون، لكن يقين في دار الجزاء، اليقين الذي ينفع هو اليقين في دار التكليف في الدنيا. فهم في الحقيقة ليسوا عميا بمعنى العمي عن الهدى، لأنهم يعرفون الإنسان دون الحق، يعرفون كل ذلك في الآخرة. فهم ليسوا عميا عن الحق في الآخرة، لكن لا ينفعهم هذا البصر في الحق. وإنما قال رب لما حسبتني أعمى، يعني أعمى البصر، وقد كنت بصيرا، يعني وقد كان بصري سليما إيه في الدنيا. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. يقول: وفضل الخطاب، أما الحث هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محسورون إلي حفاة عراة، وفي قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المستقيم جمعهم وضمهم إلى الجنة. الحسر هو الضم والجمع، فيراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محصورون إلي حفاة عراة، وفي قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فيراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المستقيم جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحسر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. يعني قوله تعالى: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الحق الذي كنتم به تكذبون، هذا في الحشر الاول، اول ما اخبروه. في حشر ثاني، يعني بعد البعث والنشور، في حشر ثاني يتجمع بقى. المقصود بقوله: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. هذا هو الحشر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الاول من القبور الى الموقف، والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ولكل موقف حال يليق به، فيقتضيه عدل الرب تعالى وحفته، فالقران يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول القاسمي: الفائده السادسه قوله تعالى: وكذلك اليوم تنسى، اي لما اعرضت عن ايات الله وعاملتها معامله من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، فذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، فالنسيان مجاز عن الترك. قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بالمقتضى، فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد ورد في السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجرم. والحديث ضعيف. السابعة قوله تعالى: وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه، أي وهكذا نجزي المسلمين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى من ضمن العيش في الدنيا لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق العذاب بقوله سبحانه: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أتخذ هذا الحصر، أقول قولي هذا وأستغفر الرحمن الرحيم. لكن المسلمين والمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتلينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم أي لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون أي الأمم المكذبة للرسل. وتقدم هذا مرارا تفسير القرون في هذا السياق للأمم المكذبة للرسل. يمشون في مساكنهم يريدوا قريشا اي يتخلفون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعانون اثار هلكهم. افلم يهد لهم اي هؤلاء المكذبين من قريش كم اهلكنا قبلهم من القرون هم الان يمشون او يتجولون في مساكنهم. يعني هم في قوله مساكنهم فعجل هؤلاء المعذبين القرون المهلكه. اما يمشون فالواو فعجل قريش اي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعانون اثار هلاكهم. وان ليس لهم ناقيه ولا عين ولا اثر ان في ذلك لايات لاولي النهى اي العقول السليمه كما قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتجد لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل وأجل مسمى. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. مع إشعار قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإذن مأتهم مثل هلاك أولئك. يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس الخطيب الذي نفي المكذبون فيما مضى، لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الآن كما نزل لمن قبلهم أن لذلك أجلا محتما لا يخلق الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربك. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم. بجانب أن قوله وأفلم يهد لهم يشهد بهلاكهم مثل هلاك أولئك. ولولا كلمة سبقت. ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاسمي: هو القضاء الثابت ألا يستحسن هذه الأمة بالكمال والعذاب في الدنيا. لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك أمته إهلاكا عاما يستقصي هذا المكذبين منهم كما حصل مع الأمم السابقة. فهذا قول القرشاني في تفسير قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت، أن الكلمة السابقة القضاء السابق أن يستقصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في الزمان والعذاب في الدنيا بكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله، ولقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال المخزومي في تفسير هذه الكلمة السابقة: هي دائما لتأكيد جزائهم إلى الآخرة، وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤذن عذابه إلى الآخرة. يقول: لولا هذه العلة لكان مثل إهلاكنا عادا، لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يؤجل عذابه إلى الآخرة لكان لزاما، يعني كان إهلاكه أمرا لازما ومحتما كما أولئك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب، وصف بالمصدر مبالغة كما تقول رجل طب أو رجل عجب. يوصف بالمصدر احيانا للمبالغه، او ان الحزام اسمها لا لانها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغه ايضا كقوله ايه اسعر حرب اسعر حرب ولذاته خصمة بمعنى ولح على خصمه من غزة بمعنى ضيق عليه. وزود أبو البقاء فيه كونه جمع لازم، إسلام جمع لازم كقيام جمع قائم. وأجر مسمى عطف على كلمة، ولولا كلمة وأجر عطف على كلمة، أي ولولا أجر مسمى بأعمالهم أو أجر مسمى بعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا، هم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا. فالأصل أنهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين أشير إليه في قوله أفلم يكفي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعان من أن يكون العذاب لازما لهم الآن. الأول كلمة سبقت للرب العباد تأتي جزائين لهم القيامة، ولولا أيضا أجل مسمى، فإذا لا يخالف الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة الإسلام المنصوبة وكلمة أجل مشروعة، لأن أجل معصوفة على كلمة، كلمة مشروعة، ولولا كلمة سبقت للرب وأجل مسمى أيضا سبق للرب لكان لزاما، لكان لزول عددهم أمرا لازما محتما. أما هذا الأجل فهو إما هو أجل مسمى يعني يوم لحال في الدنيا ويوم بدر فقد كذبته فسوف يكون لزاما، في الحديث سبعة من أشراط الساعة تكون قبل يوم القيامة من اللزام وهو الذي العذاب الذي يجلدهم يوم بدر، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة. فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أقلا. قال أبو سعود وفصله عما عرف عليه، يعني مع تفرق المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين هذا المسمى، لكن فصله عما عرف عليه للإسعار باستثناء كل منهما، يعني الكلمة شيء غير الأجل العقل للمغير لنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى كدأب عادل وثمود وأضرابهم. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإهمال، إذا كان التأخير على بهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهمله، فإن الله يمهل ولا يمهل، فتأخير على ليس إهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني الأمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، اصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، ثالثة سببية اصبر على ما يقولون. والمراد بالصبر عدم الاضطراب بما صدر منهم، لا شرط النجاح حتى تكون الآيات منسوخة، لأن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعادة كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بالتسبيح المأمور به وجهان، ما المراد بالتسبيح؟ قوله وسبح، الأول أنه التنبيه والثاني أنه الصلاة، إذا التسبيح والثمن إما نقول سبح بحمد ربك يعني نبه ربك عن الشرك وسائر ما يريدون إليه من المخالف حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه الموني للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة من صيغ الثالثة المأثورة تسبيح سبحان الله وبحمده، وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الثواب مع أن لبعض الأوقات مد اليمن يصدر بها غيرها فضل على ما يقول وسد في حمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها غير طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار كأنه قال سد في حمد ربك لكل وقت لكل وقت فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات أو يقول المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن في هذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات وهذا حقيقة لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اللذانهما طرف النهار إنهما يعني هما من الأوقات المباركة وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث هذه أفضل أوقات الذكر في النهار على الإطلاق طرفي النهار هذا هو القول الأول بحمد للسبت بحمد ربك يعني تنزيه نزل ربك متنفسا لحديه لأن الكمال يتضمن أمرين نفسيا وإلا فلا القرآن يشير إليه التسبيح نظرة التسبيح في التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى من عن المخالص وعن كل ما لا يليق أما التحميد فهو الثناء على ضعفنا بكمالات كلها بصفات الكمال والجمال والجلال الحمد لله كلمة عامة للشكر الحمد يعني الثناء الحسن المدح بالصفات صفات الكمال والجمال والجلال فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة قوله فسبح بحمد ربك هذه تأكيد التلفظ يعني سبح بحمد ربك متنفسا سبح ربك متنفسا لتحليله يعني افرق بين التسبيح وبين التحليل تجمع عليه الكمالين نفس النقائص وإثبات الكمالات هذا معنى سبحان الله وبحمد سبحان الله ونزيه الله عما لا يليق وبحمده وأقول أيضا بجانب سبحان الله أقول في وجهه الحمد لله يعني أثني عليه بإثبات الكمالات وأمدحه بذلك القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا إنه الصلاة وسبح بحمد ربك أي خشي لربك وهو الأقرب قصدي لرب هذا القول هو الأقرب بدلالة قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ما هي الدلالة؟ الدلالة الصراط خرج الصبر بالصلاة فنفهم هذه الآية ما يلقاها في ضوء ما يلي البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه ينزل أشده هذه الصفات للمؤمنين بما يعني يسمعون منهم من كلمات الكفر والأذى كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا يقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة ونفس الشيء هنا قول اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يقولونك به فكذلك تناسبها قول الله الرحيم واستعينوا بالصبر وسبح بحمد ربك عطف عن الأمر بالصبر على ما يقولون من الأذى الأمر بالتسبيح وفي الآية الأخرى عام عطف عن الأمر بالصبر الأمر بشيء بالصلاة فيصير المقصود في التسبيح هو الصلاة والآيات تفسر بعضها بعض وقد تلمحوا لبعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيح من يأتي بفاعله الصلاة يطلق عليها تسبيح أنا كده بعدين هاي الحديث في استعمال الصلاة بمعنى التسبيح لا يسبح في السفر او قول ابن عمر لو كنت متسبحا لاتممت لو كنت متنفلا لاتممت طريقه طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه حديث ايه بقى؟ جمعت وجمع بين المغرب والعشاء كما تريداني ولم يسبح بينهما شيء لم يتنفل بينهما شيء فالصلاه يطلق عليها تسبيح بس مرة تسبيح احد يعني الافعال الصلاه فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناتها نعم. فإذا الأمر الثاني إنه الصلاة وهو الأقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والآيات يفسر بعضها بعضا، والمعنى اصبر على ما يقولون وكفر بحمد ربك، أي صلي وأنت حامل لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقع جانب النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. فكفر بحمد ربك قبل طلوع الشمس والفجر، وقبل غروبها ينبغي الظهر والعصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل، يعني من ذلك المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما لمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلوء بالرب تبارك وتعالى. ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا ضرب إلى العبادة كانت على النفس أشد وأدق وللبدن أتعب وأنصف، فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة النوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل مغرب ولا شاء. فتبدأ وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى في عرف أطراف. وأطراف النهار وأطراف النهار يعني تفتح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا باختصاصهما بمزيد مزيتين. ومجيئه في رب الجمع لأهل الإبلاغ، والمرجح متكلته لآناء الليل أو أمر بصلاة الظهر، فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين، أو لأن النهار جنس فيشمل كل نهار، أو أمر بتطوع في أجزاء النهار. قال الرسول إنما أمر عقيل الصبر بالتسبيح، لأن ذكر الله تعالى يزيد السلوى والراحة إلا راحة المؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. خذ وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى أي رجاء الجمال ما به ترضى، لعلك ترضى يعني إلا ما بين الأمرين تصبر على ما يقولون وتبكي بحمد ربك لعلك ترضى، يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، رجاء أن تنال به ما به ترضى نفسك من رفع فكرك ونقدرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا، وقوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث يا محمد منا سنلقيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى. ثم اختار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من ذهابك إنما هو فتنة له فلا ينبغي الرغبة فيه، وإنما أوتيه الأجل وأسماء. فقال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وابقى. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ازواجا هنا المقصود اصناما، اصناما من الزهره، زهره الحياه الدنيا اي زينتها، منصوب على البدنيه بدل المال أزواجا، هذا فعل أزواجا أو منصوب لمتعنا، خلاص يكون بدل يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمتنع إلى لا تمتنع عليك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. أي نعم، يعني يكون هو يقول هنا أو بمتعنا على تقليل المعنى نقول قول مسعنا معنى إيه؟ أعطينا أو خولنا الوجه منه بظهرة الحياة الدنيا طبعا نقول شيء يعني يكون معنى فعل مسعنا خولنا أو أعطينا بظهرة الحياة الدنيا لنفسنا مجيء أي لنختبرهم فيما مسعناه فيه من ذلك ونبتليه فإن ذلك كان وذلك وغرور وخدع مطمئن لنفسنهم فيه جئ به للتنبيه عنه جئ به للتنبيه عنه لبيان سوء عاقبته مآلا ابرا اضرار نفسيته حالا فهو في الحال ظهر لا بهلا وجذابا لكن في المآل مطمئن وتدور ولذلك قال ظهر في الحياه الدنيا فهذا اشار الى سوء عاقبته ما هو فيه من المتاع مآلا إثر إظهار نحنه حالا أي لنعامله معاملة من يختليه ويختبره ويختبره فيه أو لنعاشره في الآخرة بسببه ورزق ربك خير وأبقى أي ثوابه الأخروي خير لنفسه مما مسر به وأجوب ورزق ربك يعني ثواب في الآخرة خير لنفسه وأبقى يعني أجوب أنه لا يبنى فأنت يقول خالدين فيه لذلك قال ورزق ربك خير منه فيه لظهر الحياة الدنيا في الثواب الأخروي أفضل وأبقى منه فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تنبت أن تضحل أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه ما من لا يضحل ولا يبنى هذا قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أو المعنى ما أجيب من النبوة والهدى خير مما تدنو به وأبقى ورزق ربك يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام رزق ربك يعني ما أجيب محمد من النبوة والهدى خير مما تدنو به وأبقى لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة يتمتع بها هدى ثم تدخل وتفنى وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة الاستحلال فإن أجلها قريبا ومن نصائح الآية ما قاله ابن مخرج رحمه الله ونصه مد النظر تطويله وأن أكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك هل العين اثناء التردد نخرج الخلف لا تبدد تبدد العين المقصود هنا او افساد العين تطويل النظر الانسان اذا راى ما يستحضره من البهجه والحدائق مثلا والاغراض والزينه واعراض الدنيا فاذا راى ما يستحضره فانه يثبت عينه عليه ويجيب النظر ويصيب النظر اليه هذا المقصود من قوله ولا تمد لك اذا النظر في استحسانه الانسان اذا راى ما يستحضره يصيب النظر اليه تمد النظر تطويله بحيث انه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر اليه استحسانا لهذا المنظور اليه وعنابا اليه وتمنيا ان يكون له كما فعل نظاره قارون الذي نظروا الى قارون فان قال ايه قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا تلك تقرا فخرج على قومه دينا فلما راوا هذه الدينه مدوا اليها أعينهم لماذا لم يدعوا فيها ولفتوا أعينهم عليها حيث لم يخلعوا هذا النظر الاستحسان الذين رأوا فقال إليه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا لمقابلتهم أهل العلم والإيمان واجهوه و يعني ردوا عليه توصيفه بقوله ايه؟ كما قال تعالى قال الذين اوتوا العلم والايمان بينكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وفيه ان النظر غير المسدود معفو عنه واضح النظر غير المسدود لا ينهى ليس عن النظر وانما هو عن مثل النظر فاذا النظر غير المسدود معفو عنه وذلك مثل نظر من فاتها الشيء بالغلط ثم غضب الصبر. يعني مثل نظر الفاتحه مثلا. يعني الانسان ينظر نظره لا يقصدها. فراى شيء من ذلك يقول النظر عنه فاذا يعني غضب صبره بسرعه فلا حرج عليه بها. لكن لا ينهى عليه عن مثل الصبر اذا مثل والغلط واضح. كما قال النبي عليه السلام للعليل الخالص هي عليل ان تتبع النظره النظره. فانما لك الاولى وليس لك الاخره. لك الاولى التي لانها تضرب حديث جريج بنظره الخجل. قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الملع فامر لي ان اصرف ظفري بنظره الخجل. اذا بنظره الخجل النظره التي تقع بطريقه غير مقصوره لا اراديه بطريقه غير مقصوره وصل عن ما يهم الصرف عنه. لكن لو كانت النظره الاولى ناشئه عن اصرار وعدل وليا فلا تحل الاولى ولا الثانيه. واضح ان كانت الاولى عن عبد وعن قهر فطبعا يعني بعض الناس عندهم مرض في الحقيقه بيقولوا ايه وذلك يذهبون الاحاديث فهما سليما. يقول الرسول قال لك الاولى وليس لك الاخره. لك الاولى يتصور ان الاول انه ينظر اولى عاهدا لما حرم الله نظر اليه. لك الاولى وليس لك ايه الاخره. لا المقصود لك الاولى اذا كانت ايه فجاه اذا كانت نظره غير خطر. اما بالخطر فلا تحل اولى ولا اخرى. يقول ولما كان النظر الى الزهارك كالمركوز في الضلاع وانما من افطر منها شيئا احب ان يمد اليه نظره ويملا منه عينيه. قيل ولا تمدن عينيه اي لا تفعل ما انت معتاد له وظالم به. ولقد كذب العلماء من اهل التقوى في وجوب غض البصر عن افئده الظلمه وهدى الفتقه في البلاد والمراكب وغير ذلك. وهذا كما عرف من كلام السلف انهم يستدلون باطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره الذي يحاول الظلمه والفتقه والبدر الائمه ان يحب ان يتوجه ليذكر في الغلوف يعني المستضعفين الظلم والخوف والهيبه والرغبه لهم. وايضا ليه؟ لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ان ينظر اليهم الناس ويستحضروا هذه الاشياء منهم. واضح؟ فالناظر اليها محصن لغرضه وهو انهم انما اتخذوها لجذب ولفت اوصاف الناس. فمن يستجيب لهم بذلك كانه يغريهم على اتخاذ هذه الاشياء لانه يحصل لهم غرضهم الخبيث لاتخاذها من بيته. كما قلنا مرارا النظر الى صوره المنظور تؤثر في القلب اي مسائل. لذلك النظر الى الظلمه له تاثير في امراض القلب. النظر اليه خاصه الذين يعني يحاولون التفكير التفكيريه الخبيثه في تفخيم الاطفال ويتحركون بطريقه معينه ويتحركون بطريقه معينه كل ذلك امور يعني تكون مدروسه لايه؟ لصداع الهيبه لهؤلاء. ثم يقول تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهلك به هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن. والراجح كما حققه العلماء ابن القيم في كتابه ماذا؟ الذي لا يستجيب يا رجل هذا دائما تقصير شديد يعني احنا كده معناها الانقطاع بيننا وبين كتب السبب. ما هو السبب ان هم غلط ان يتكلم ابن القيم على معنى النبي عليه الصلاه والسلام اكثر كتاب ممكن يكون هو ممكن يكون خد معنى كده بيتكلم كتاب اللي هو متخصص في هذه المساله. انا عندي امل ان واحد حتى يقول تقول وقت ابن القيم ايه اسم كتب ابن القيم؟ ابن القيم ده مجموع من كتب ابن القيم. نعم تفضل. فقال الشيطان ده احنا يظهر أفضل كثير ما تتعلم السلفية بصراحة لأنها رأتها جميع الأفهام هو ذلك لأنها مصدره وذلك رأتنا في الفريق كنت يعني ده معناها تخصيص شديد للإنقطاع عن الحدد الذي يؤخذ من كتب القيم والسلفية وعلماء السلف من هذه الأسماء دول هي ظاهرة خطيرة جدا يعني طبعا حكمة تخصيصية المهم الكتاب الذي هو معظمنا أي مكتوب عندك في الصلاة على النبي السلام والمجهول النبي جلاء الأفهام صلاة والسلام على خليل النبي صلى الله عليه وسلم ده جلاء الأفهام واضح من أراد تحديد هذه المسألة فيراد الكتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهو شرح وبين أن المقصود بالآل الله قال محمد وعلى آل محمد رجح القول بأن آل محمد هم أتبعوا المؤمنون به عليه الصلاة والسلام تقول وأمر أهلك للصلاة يعني لأخيه أهل بيته أو التابعين له أي أمرهم بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى واصطبر عليها أي اصطبر على أدائها على أدائها لم يجب فعل الصبر أي فعل الصبر واصطبر عليها على أدائها لترسخ الصبر عليها ملكات الثلاث على العبادة لذا الإنسان إذا وضع على الصلاة فولمة سواها أحفظ من حفظ على الصلاة فولمة سواها أحفظ ومن ضيع على الصلاة فولمة سواها أضيع لذلك هل ممكن يعني السيد الناس من هو محافظ على الصلاة الخمس من في جماعة ثم يأتي ويفسد في رمضان عامدا أن هذا يقع لأن إذا حافظ على الصلاة أكيد سيحافظ على الزكاة والحج ورمضان وغير ذلك لكن إذا واحد استهان عليه أن يضيع الصلاة فيصل إلى سيده يكون عليه مع ذلك من العبادات ثم أشار سيدنا يقول والصبر عليها أي على أدائها لتنفخ بالصبر عليها ملكة الثبات على العبادة والشروع والمراقبة التي يلزم عنها كل شيء ثم أشار تعالى إلى أن الأمر بها إنما هو في فلاح المأمور ومن فعله وأمر هذا بالصلاة والصبر عليها والأمر بالصلاة ليس إلا الله سبحانه وتعالى حكام عز وجل محسن إلى عباده أو أن صلاتهم تعود عليه هو لنفع الناس وإنما لأن نفع الصلاة يعود إليهم هم ونفس ذلك فأعقب الأمر بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك للخلق لا نسألك للخلق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فإذا أشارت إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمور ومن فعله ولا يعود على الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ما لفعاله وتنزله بقوله لا نسألك للخلق نحن نرزقك أي لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدلها نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا ومعنى نحن نرزقك أي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسألكه وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى وقال أبو مسلم المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة وما خلق المسلمين والإنس إلا أن يعبدوا ولا يريد منه أن يرزق كما يريد السابق من العبيد الخراج فإن شأنكم مع ذرة البشر إذا كان لرجل منكم عبيد فإنه يترك الرجال عبيد يعملون ويكتسبون المال ويعودون بهذا المال على سيده فهو يكتفى به لأنه يعني المال الذي في يد العبد هو ملك إيه؟ لسيده فحقيقة واضح الله تبارك وتعالى يبين أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة ولا يريد منه أن يرزقه كما يريد السادة من العبيد الخراج وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعم وقال بعض المفسرين معنى الآية أفصل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على مخاطبكم ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة وإذا هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المقررين العمل عبادة العمل عبادة ما من لا يقولون هذه الكلمة هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تسمع على أحسن وجوه عمل العبادة. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان من ذكرى الحياة دي كان عند الشباب في المجلس الشعب تقريبا كان لسه في أول يعني الشباب خط أول وبعدين اتكلم من إيه وطلع هو كان بيفتح الكلام كمان فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده الحياة هيدخل وقت الايه؟ المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان داخل مجلس الشعب هنا فقال له الصلاه يا ريس قال له احنا في عباده عمل عباده يعني العباده كمان هتدخل في الواي فاي الصلاه الى ايه؟ ثور الشمس حتى ثور الشمس ولا الجهاد ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا هذا اللي نسمعه الان في كل مكان يجي يتكلم واحد يدرس مجالس ويذهب الى الصلاه يقول عمل عباده يعني العمل عباده والصلاه مش عباده ثم ان العمل وقت متسع لكن الصلاه وقت هيغير خاصه صلاه الفجر مثلا او العصر تكون قيمه كبيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاه العصر فقط فكانما وزر ماله واهله لان صلاه المصيبه راعى فيها كل اهلي وكل مالي واصبح من اهلي ولا مالي واضح او من فاتته صلاه العصر فقط ايه حمل عمله من جمال الذنوب العظيمه فكيف يقال عمل عباده إذا كان هذا العمل يعصر عن الصلاة؟ لا، المفروض أن الناس تنظم مواعيدها، تنظم خططها بحيث لا يحصل تعارض على الصف ما موعد الصلاة. فهو إذا طرأت عليه الحاجة البشرية لدخول الصلاة، فلا شك أنه يسارع ويغادر لقضاء هذه الحاجة. هناك وقت للطعام لماذا لا تبقى في عمل وتقول عمل عبادة وتدرس الطعام والشراب بمعنى أن ذكر الله وإلا قراءة لله تكون عمل عبادة. العمل الذي هو عبادة يعني العمل الذي لا ينهى عن طاعة الله سبحانه وتعالى والصلاة هي نفسها أشرف أعمال على الإطلاق كما قال عليه السلام صلاة الليل المغلوب فمن استطاع أن يكثر فليكثر هذا ليس تكثير للإخلاص ولاعبين ليعبوها ولا إجابة أن يضيع الصلاة ويقول عمل عبادة فضلا العمل هذه عبادة للاستيقاظ الحقيقي وليس عبادة للرحمن لما وعلى قال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطاياكم. حقيقة من وراء أن الأصل دائما لابد للأصل يتذكر دائما هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة. لابد الإسلام دائما يكرر الأمر بالصلاة يعني كل وقت صلاة وهو موجود يأمر حتى لو كان يتوقع أنهم سوف يبادرون إلى الصلاة. فالرسالة في هذه الآية لابد أن يعود نفسك وفي الأمر الأصل أنه هو المسؤول الأول أن يأمر الأولاد قبل نزوله هو لصلاة الجماعة فيأمرهم بالصلاة يأجرهم بالصلاة لا تؤخرهم الصلاة فحضرة الصلاة فيذكرهم باستمرار في حضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك فكان هذا يكون يعني إيه ذنوب ثابت في كل بيت للأصل في الشاب لأنه هو الذي يقود دفة السبيل لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة الصلاة لا شك أولى من متابعة الشهود والمذاكرة وغير ذلك من الأمور المادية دون ذلك بكثير. فلا بد أن يكون من ورائك التي لا يخل بها أبدا الأمر بالصلاة امتثالا لهذه الآية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. والصبر عليها داود على ذلك. أيضا لهذه الآية بيان أن الصلاة تكون هي السبب في سعة الرزق. من أراد سعة الرزق بدون أن أطلب من الصلاة الجماعة قبل الصلاة الثمانية في الرزق لا. حقيقة أن ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته لأن كان الرزق عند الله كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون إذا كان الرزق يأتي من عند الله فنطلب عند الله معصية الله أن بطاعة الله نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعة فإذا أطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق فالآية تشير إلى أن الصلاة في الحقيقة هي سبب سعة الرزق ولا يمكن أن تكون الصلاة معصية عنه يعني الرزق لأن ربط من قوله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه بقوله لا نسألك رزقا نحن الذي يرزقنا وربط لنا أرزاقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فالإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو خطأ فمن أعظم الأسباب سعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أقربت الخطاطة تدع إلى الصلاة، يعني يدع إلى الصلاة إلى أقربت أي يعني مكروه تطبيقا لقوله تعالى والتعين بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآية الأقبل مع أهلك على الصلاة والتعين بها على خطاطتكم يعني على حاجتكم. فلا تحسبوا بأمر الرزق والمعيشة، فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون، ونحن راجعون، ونحن راجعون لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الخروج عن الكسب، ومختلف في مثال القانعين بسفن المساجد عن السعي المأمول به. هذا كلام يعني طبعا يعني مدى مستند، يعني مستند لا حق له فيه. فالله الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل، ويقول نصلي ونمرك في المساجد ونمرك في العمل والوظيفة والسعي وراء الرزق الحلال. فهل الفتيان لم يكونوا في محل من هذه الآية؟ لا، لكن يقول بعضهم ايه ظنون منك ان تسعى لرزق ويرزق فيه متى وجه الجليل. لا، فالله قد امر بالسعي في طلب الرزق، والذي جاء عليه الصلاه والسلام الخامس في مناكبنا او ظنون الرزق. وقالت سوره الايه في سوره ابن معين، فاذا قضيت الصلاه فاتجهوا في الارض واتجهوا من فضل الله. فاذا قضيت الصلاه بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما شئت، افعل طلب الرزق ما شئت. المهم لا تضيع الصلاة حتى تضيع الرزق، دليل أن الله قال فيها إيه؟ صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع أمر صريح بترك ما نسميه الآن العمل عبادة، يأمر الله بترك هذه العبادة. واضح؟ ومن العجيب أن يعني يطلق على طلب الدنيا عبادة بهذا المعنى. واضح؟ هذا يكون استعداد، الدنيا تكون استعدادا في الحديث. فهو عامل للدنيا. لكن عمل عبادة بمعنى عبد صراحة، وهي أشرف العبادات أيضا من كشف الحلال والنهي وراء رزق عمل وعبادة يتابع عليه الإنسان شيء. لا ينبغي أن يفترض في الصلاة ليس بالتعارض بين يعني الأمرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.